بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما عمرت فيه المجالس وشغلت فيه أوقات الناس ذكر الله عز وجل، حيث ذكر الله حياة للقلوب واستقامة للألسن، وفيه أيضا تعظيم لهذا المذكور سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يعدون له في المجلس الواحد 70 استغفارا، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والاستغفار نوع من أنواع الذكر، بل أندم عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه، فقال: من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه ذلك المجلس ترة، أي حسرة وندامة يوم القيامة. لما يتحسف ويتحسر أنه لم يشغل مجلسه بذكر الله فتكثر حسناته وتثقل موازينه بهذا الذكر، لأن ذكر الله من أيسر الأعمال إثقالا للموازين بأنواع الذكر. ولهذا من لطف الله عز وجل أنه نوع علينا هذا الذكر، ذكره سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله العلم الذي به الحياة الحقيقية وبه الرفعة الحقيقية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم كما نسمع تسمعون نور لصاحبه، نور في الدنيا ونور في عمله، نور في بصيرته، نور في آخرته إذا عمل بعلمه. في هذا الزمن يا أخواني الذي تضطرب فيه الناس اضطرابات عظيمة، تسمعون في وسائل الإعلام والأخبار عن أحوال الناس يتخطفون من حولنا، عسى الله يستر، نسأل الله أن الله يعافيهم ولا يبلانا. يعني في هذه الفتن والمحن يحتاج الناس إلى العلم حاجة عظيمة، ويحتاجون مع العلم إلى العقل والحكمة والبصيرة. نلحظ أنه سبحان الله العظيم بقلة العقل يحصل الطيشان، ولا لا، والاندفاع والغوغائية وعدم التثمين لمآلات الأمور ومقاصدها وعواقبها، طقها والحقها. وهذا ناتج من أين؟ من ضعف العقل. ولهذا العقل تجده عند كبار السن أكثر من عند شبابه، لأن الكبار مرسوا الحياة ومرستهم واستفادوا من التجارب فتخرج من مدرسة الحياة، تجد عنده في رأيه في عقله ما يتفكر فيه الشاب أحيانا مدة طويلة إلى أن يصلها النتيجة. والعلم فقده جهل، والجهل ظلام، والجهل يورد صاحبه الموارد الوخيمة، إن كان في دينه وعقيدته، إن كان في قوله وفعله، وإن كان في آخرته. وكلما بعد الناس عن زمن النبوة وعن الصدر الأول كلما تشعبت بهم السبل وكثرت عليهم الطرق من خلال أقوال ومذاهب وفرق وتيارات وأشياء كثيرة، فما هو المعصم بإذن الله من هذا كله؟ إن المعصم حقيقة هو الاستقامة على دين الله وتلمس هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بهما بعلم، وأكد على هذا، بعلم لا بمجرد عاطفة وهوى، وإنما بعلم. أذكر قصة يمكنها تصير مناسبة للم الموضوع وعدم تشتيته. هذه القصة وقعت في البصرة أو في الكوفة، شك مني، رواها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإنها في الكوفة أو في البصرة، والله إني الآن أنا أدري. حصل في حصلت هذه القصة في عهد من؟ في أواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. اجتمع الناس في الجامع الضحى من النهار، الضحى وين الناس فيه في الغالب؟ في أعماله، راعي الزرع في زرعه، راعي البيع والشراء في بيعه وشرائه وتجارته، راعي السوق في سوقه، راعي الذود وراعي البهم الله يعزكم مع ذوده وبهمه، يعني لأن الوقت وقت عمل اكتساب. اجتمع هؤلاء في الجامع حلق، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، حلقات كثيرة، وعلى كل حلقة قيم يعني رئيس يوجههم، ومعهم حصى. حصى شو يسوون فيها؟ يعدون. وش يعدون؟ يعدون ذكر الله. يقول سبحوا 100، يقوم يعدون يسبحون 100، هللوا 100 يعدون، هللوا استغفروا 100، سبحوا 100، يعني أنهم يعدون ماذا؟ يعدون ذكر الله عز وجل. فاتخذوا الحصى وسيلة لماذا؟ ضبط العدد، وهم حلقات. إذن هؤلاء لا اجتمعوا لا في شاطئ ولا في سوق ولا في ملعب ولا في ملهى، وإنما اجتمعوا في بيت من بيوت الله. وش يبون؟ يبون ذكر الله، لكن طريقة جديدة ما يعرفها الناس، لا يعرفها الصحابة والصدر الأول. رآهم واحد طالب علم من طلاب الصحابة، ماذا فعل؟ ما عاجل بالإنكار عليهم، ما قال يا الفاعلين يا التارسين يا المبتدعة يا اللي فيكم ما لا فيكم. رأى أمرا جديدا، وفيه في الديرة وفي البلد من هو أرفع منه رأس، انتظر. وهذا فيه معنى الحكمة ومعنى العقل، انتبه لها يا أيها الشاب. يمكن الأمر إذا رأيته من أول الأمر أنكرته وتعده بدعة، ما بادر هذا بالإنكار على طول ولا بالذمة والشتيمة، وإنما حكم إيش؟ عقله. قال والله أنا مكبور، أبى أقولها بالهيدنة الدارجة، أنا مكبور، من اللي أكبر منه؟ العلماء. فذهب إلى أبي موسى الأشعري وكان أميرا على البلد. أبو موسى الأشعري وش اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني. ورجوع هذا الشاب إلى أبي موسى الأشعري من جهتين، الجهة الأولى أنه من صحابة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى من علماء الصحابة، ما هو بهين، وانظروا إلى مروياته. الأمر الثاني أنه أمير البلد، يعني أكبر راس فيه، يعني من هو؟ كبير الناس الذي تصرف بهذه الأمور. وهذا فيه أن الإنسان إذا رابه أمر يرجع إلى كباره، ومن كباره علماءه وولاة أمره، كما قال الله جل وعلا. هذا الرجل حقيقة أصاب قول الله جل وعلا في سورة النساء في أمر الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به، طاروا به، إما بالكلام والنقل وإما بالتصرف الأهوج الغوغائي الطفق العجل. وإذا جاءهم أمر من الأمن، رزق خير سرى، أو الخوف فتنة، أمر مخوف، مقالة سوء، عدو يبيدهم، اللي هو ما يسمى بالإشاعات والتهويلات، أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الرد إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، وحي والله أولئك الصحابة، كان إذا جاءهم مثل هذا الأمر فزعوا إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت في المدينة رجفة، صوت عظيم تضم في الأرض، فزع الناس وقلقوا واضطربوا، وين راحوا؟ فزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ذاهبين إليه، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم مزبل عليهم على فرس إيش أجلح ما عليه شيء لا سرج ولا شيء، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لن تراعوا لن تراعوا، لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل من عند الله يعلمهم وش يسوون. بعد الرسول راح الرسول ما فيه إلا سنته ودينه، ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر في هذه الآية تدرون منهم صنفان، الصنف الأول العلماء أهل الاستنباط والاستدلال وأهل الفقه والنظر، النظر في مآلات الأمور، لأن الله جمع لهم بين أمرين، بين علم وبين إيش عقل وحكمة. ترى أشد ما علينا القرقعانة اللي عنده علم ولا عنده عقل، والله أشد ما على الناس يوهجهم يوما منا ويوما منا، ولا لا يا أخوان؟ صاحب العقل وإن كان ما عنده علم فهو أركد وأهون الناس من هالقرقعانة ذا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إن كان من أمر الدين، من أمر الحلال، من أمر الحرام، من أمر الفرق، من أمر الملل، من أمر التوجهات، من أمر التيارات، من أمر الجماعات، العلماء يعرفونه لأنهم أهل الشان. وإن كان من أمر السياسات ومن أمر مصالح الناس، من أمر الدنيا يعرفه من؟ ولي الأمر بمستشاريه ومن معه من أعوانه. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رجع هذا الرجل جزاه الله خير ورحمه إلى أبي موسى الأشعري، قال يا أيها الأمير، يا صاحب رسول الله، رأيت في الجامع كيت وكيت وكيت، علمه باللي شاف، علمه بإيش؟ بما رأى. وهذا فيه ماذا يا أخواني؟ أن الإنسان يبلغ بالأمر المستنكر، يبلغ صاحب الشأن، وليس فيها جاسوسية، وليس فيها إيش؟ وليس فيها نخولة كما يقول أو نذالة. بعضنا ليه يتعلم؟ ليش يتبلغ؟ ولا لا يا أخوان؟ ويعدها مرجلة أنه ما يعلم ولا يبلغ. أنت ما أنت برجل تروح تعلم؟ هذا أمر ظاهر، وبلغ عنه عالما أميرا. قال أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى شوفوا كادثة بعد، عالم، ما عاجل هؤلاء بهذا الأمر، لأنه أمر جديد، عبادة في هيئتها جديدة، ذكر الله ما هو بجديد، ورد في الكتاب والسنة، لكن الاجتماع على هذا النحو حلقات، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى يعدون بها. وش يعدون بها؟ لا سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا كلام فاحش ولا تحليل سياسي ولا تحليل رياضي ولا مشكلة اجتماعية، وإنما ذكر لله، تسبيحات وتهليلات واستغفارات. قال أبو موسى رضي الله عنه انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من تظنون أبا عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وهو أقدم إسلاما ممن؟ من أبي موسى، أقدم هجرة وإسلاما، وهو أعلم منه رضي الله عن الجميع. الله يوسع عليك، حسنت. قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وكان قاضي الكوفة، قاضي البلد. وفي هذا رد العالم الأمر الذي يشتبه عليه ولو كان صاحب إمرة إلى آخر، اتمال هوية، التميل تعرفونه، يتشاور، يرد الخبر إليه، ليخرج الرأي إيش أكثر علما ونضوجا وموافقا للحكمة ومقاصد الشريعة. وش يدلكم هذا عليه؟ على أن هذا الأمر الجديد ما عالجوه بماذا؟ بالطفاقة، ولا لا يا أخوان؟ ما عالجوه بالعجلة، وإنما تأنوا فيه، درسوه. انطلق الرجل هذا المبلغ مع الأمير أبي موسى الأشعري إلى ابن مسعود رضي الله عنهم، وجدوه قائلا نائم من نيمة القيلولة، والقيلولة متى كانت؟ قبل الظهر، الضحى، الضحى الكبير. انتظروه حتى خرج، فلما خرج قص عليه أبو موسى ما أخبره الرجل، فقال ابن مسعود لأبي موسى وما فعلت؟ ما صنعت؟ ابن مسعود ينطلق من إيه؟ من علم وخبرة، عارف الحكم هذه وعارف من شانها. قال وش سويت حتى ما يفسد بعضهم على بعض؟ وفيه أيضا التشاور، وفيه الولوغ على الأمر على علمه بكل خطواته. قال لم أفعل، لم أصنع شيئا أستأني رأيك، أتشاور أنا وياك. فقال ابن مسعود انطلق بنا إليهم، مشينا. فذهب ابن مسعود وأبو موسى والثالث المبلغ رضي الله عنه إلى أين؟ إلى هذا الجامع. فلما دخل أبو موسى وابن مسعود معه الجامع وجدوا الأمر كما ذكر لهم. وهذا فيه أن العالم وطالب العلم إذا نقل له أي أمر مما يستعظم ويستنكر وش يسوي؟ يتوكد، يتثبت، يبني على علم. ما هو بيقولون، اسمعوها يا شباب تراها واردة، وش كثرها عندنا، والله يقولون سمعنا يقال. قال لي والله واحد، طيب والواحد؟ قال له واحد وخدعات. وبئس مطية الرجل ايش زعموا، يعني بئس مطية الرجل في بناء حكمه يقولون. وكانت يقولون لا هي بكالة رويترز ولا الأنباء الفرنسية ولا الصحافة الفرنسية ولا غيرها، وإنما حسي ناس لا عقل، يمكن بعد مهنا دين إلا شوي، وخذ العلم. هذا نقول هذا لأن المجربين يا أخواني، يتصل بك الرجال يجيك بأمر جديد، والله يقولون شفته بعينك، قال لا والله قال لي واحد أصفط له يجيب العلم، وندرجنا معه والله ما لقينا لا عقل ولا لقينا دباشة في دباشة، خصوصا في أمور الدين والأمور متعلقة بالناس، متعلقة بالرجاجيل، متعلقة بالعقائد. وهذا فيه عدم التأدب بأمر الله عز وجل لما قال في سورة سماها العلماء سورة الآداب، تدرون وش هي؟ الحجرات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيش فاسق بإيش بنبأ فإيش فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق، هذا الفاسق اللي نزلت فيه الآية ترى صحابي من الصحابة رضي الله عنه، لكن نفسه غلبته، والله من واحد من واحد نفسه تغلبه ويزود من الحسي، لأن بينه وبين هذا عداوة، إما عداوة منهجية ولا عداوة قبلية ولا عداوة مصلحية ولا الشر واجع بينهم، فيفرح أنه ينقل عنه أدنات الدون حتى يفعلها ويفخمها ويحملها ما لا تحتمل. تأكد ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما مما نقل لهم. بماذا؟ بهذا الأمر. ما اتخذوا أي إجراء حتى تأكد، ما اتخذ أي قول حتى تأكد. وهذا مسلك العلماء، وهذا المسلك الراشد، وإلا الإنسان في عافية، والعافية ما يعدلها شيء. لما دخل ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما الجامع المسجد، والناس على ما وصف لهم حلق، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، وعليها قيم ويعدون، اشرأبت الأعناق إلى من؟ إلى ابن مسعود وأبي موسى. أبو موسى أميرهم، وابن مسعود عالمهم وقاضيهم، وهم كبارهم، اشرأبت الأعناق إليهم، لأنهم رأوا أناسا ما هو بهينين، وبيشوفون وش يقولون وش رأيهم، وذولا مخطين، لأنهم ما سألوهم أول الأمر عن هذا الفعل. فقال لهم ابن مسعود وهو متكلم، وفيه أن العالم إذا وجد من هو أعلم منه خلي لها التصدير والتوريد، هو الذي يكلم، هو الذي يبدأ بالأمر، إلا أن يأذن له هذا الكبير. شبابنا كلهم يتطافقون، كل يعطي من رأسه رأي، ولا لا يا أخوان؟ هم تضيع الدعوة. قال يا هؤلاء ما أردتم، من يقوله؟ عبد الله بن مسعود. يا هؤلاء ما أردتم، وش عندكم هالفعل هذا، وش مقصدكم؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن، والقائلون أما القيمون وهو الأظهر ولا اللي معهم، والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا الخير، وحق والله ما أرادوا إلا الخير، والدليل ما اجتمعوا في أسواق ولا في ملاعب ولا في ملاهي ولا على شواطئ، وإنما وين؟ في بيت من بيوت الله. وش اجتمعوا عليه؟ يغتابون الناس، فلان فيه فلان ما فيه، فلان سوى وفلان ما سوى، فلان قال فلان ما قال، حاشا، وإنما يسبحون ويهللون، لكن بطريقة جديدة، بأسلوب توهم يخترعونه، دلهم عليه من؟ شياطينهم وجهالهم، وظنوا أن هذا ينفعهم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. صح، أرادوا خيرا، لكن ما هو بهذا طريقة. فقال رضي الله عنه كلمة تسوى عدالها: وكم من مريد للخير لم يدرك. يعني إرادة الخير ما تعني أنك حصلته وطلبته وأدركته. إذن إرادة الخير ما تبرر السبيل إليه، حتى يكون السبيل إليه ووسيلته موافقة مطابقة مؤيدة بشرع الله من خلال كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومسلك ومنهج سلف الأمة الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وكم من مريد للخير لم يدرك. العبرة بماذا؟ ليس برادة الخير، وإنما العبرة امنعنا من الجوال يا أبو محمد. العبرة بماذا؟ العبرة بأن يكون الخير على مسلك الخير. الدعوة إلى الله الآن، كل يدعي إلى الله ويدعو إليه، إن دعا إلى الله بجهل يقول الله أنا نيتي أدعو إلى الله، هل يبرر هذا فعله؟ يبرره؟ ما يبرره. طيب أنا قصد الدعوة إلى الله، نقول على عيني وعلى راسي، لكن أسلك طريقها الصحيح، طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وسبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مو على جهل. الدرب راسك مع الناس، الدرب هدي ميجة تقول أنا أحد أدعو إلى الله، مدام ما عندك علم انثبر، تعلم العلم ثم تعال أدعو. أما الدرب راسك أبا سافر أبا أخرج أبا أدعو إلى الله وما عنده شيء، مو بصحيح. هذا على غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الدعوة إلى الله، بلغ عني ولو آية، أقول اسلك سبيل رسول الله، خذ السبيل والوسيلة التي شرعها الله ورسوله، ما تبتدع من عندك على طريقة فلان ولا علان، الباكستان ولا الهند ولا الداخل والخارج. هؤلاء ذكروا الله بطريقة جديدة، عليهم قيم وعليهم ويعدونها. لو قال قائل طيب دول يتواصلون بالخير، نقول ليس بهذه الصفة. التواصل بالخير أحثك على ذكر الله وتحثني، أما أن تعاد ولا نفرغ وقتا لهذا الذكر ما جاءت به الشرع، لا، معصي. قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يدرك. وفي رواية لم يصبه، يعني إرادة الخير ما تبرر لك الوسيلة حتى تكون الوسيلة مشروعة. ولهذا قال الناظم وهو شيخ مشايخنا بن سعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم قال ابن مسعود: يوم عرف الدعوة وشي، والعالم يعرفها من أول لمحة، لكن تأنى وتأكد وسألهم، وهذا من التثبت. لما سألهم وش من أين؟ من تثبته في هذا الأمر، وعرف العلم بحكمته وعلمه وبصيرته وما سمع منهم وما رآه بعينه. قال: أيها الناس، أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. اللي بيتأسى يتأسى بمن قد مات، من يعني بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن لحقه من أصحاب رسول الله من العلماء: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعاذ وأمثالهم، لأنهم علماء ماتوا قبل ابن مسعود. شوفوا ابن مسعود ما قال تأسوا بأنا. من كان منكم مستنا، أي مهتديا مقتديا سنة سبيلا طريقا، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، حتى ما يحصل فيها التباس بين لهم: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، قلوبهم بارة وأعمقها علما، علمهم عميق ما هو بسطحي، وأقلها تكلفا، ما تكلفوا هالفعل اللي تسوونه أنتم، وهم أعبد لله منكم وأطوع لله منكم وأتقى وأخشى لله منكم. يعني أنتم جئتوا أمرا جديدا في عهد صحابة رسول الله، جئتم عبادة جديدة في عهد صحابة رسول الله اللي هم إيش؟ أبر منكم قلوبا وأعمق منكم علما وأقل منكم تكلفا. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم بين فضلهم وشأنهم، قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. إي والله، إن الله اختار الصحابة لصحبة النبي حتى يحملون عنه دين الله، كلام الله، سنة رسوله، وهذا الدين. اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. كيف يعرف هؤلاء للصحابة فضلهم؟ ما يتجاوزونهم، ما ينكفون عليهم، ما يتناقصون عبادتهم. يعرفون فضلهم بأن يسألوهم ويرجعوا إليهم ولا يخرجوا عن طريقه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، كانوا على صراط مستقيم، ما أخذوا يمين ويسار، ما اتبعوا إيش مستحسناتهم في عقولهم، بعضهم يتبع بعض ويقلد بعض. القوم سمعوا قول ابن مسعود، والله أعلم، استجابوا أو أنهم تفرقوا طووها في أنفسهم. وش رأيكم، هؤلاء القوم الذين هذه صفاتهم، أهل خير ولا أهل شر؟ قطعا أنهم أهل خير. أهل علم ولا أهل جهل؟ أهل جهل. إذن كونك راعي خير وكونك تحب الخير، حبك للخير وكونك راعي خير، ما يبرر فعلك حتى تبنيه على علم وترجع فيه إلى أهل العلم الراسخين. ما هو اللي تحطه أنت عالم، بعض الناس يدوروا لهم جهلا مثلهم يحطونه هو رئيس لهم، خطأ ومعاصي، وهذا خروج عن منهج سلف الأمة. أنكر عليهم مسعود وبين لهم هذا المنهج، كلمات تعدل أمثالها وتكتب بماء الذهب، وهي ترسم الحقيقة لمنهج هذا السلف الصالح. ما مضى على هذا القضية إلا نحو 4 سنين حتى يبين لكم أن هؤلاء ببطونهم شيء، وإن كان أهل عبادة، لأن الشيطان يأتي للإنسان من إيه؟ من باب لا يشعر به، كما قال الله جل وعلا عن الشيطان وأمثاله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والشيطان يطبخ على نار هادية كما يقال، ما يبي يثمره الآن، بعدين، أليس كذلك؟ في الصحيح، صحيح البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا شاهد على أن الشيطان يطبخ على نار هادية. قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، على الإسلام، فمات 5 من صالحيهم في وقت مقارب، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فحزن عليهم قومهم جدا، لأن الناس يحبون كبراءهم علماءهم وصلحاءهم، ولا لا يا أخوان؟ لما ماتوا جميع حزن عليهم أقوامهم، ووجدوا في ذلك، هنا غلبت جانب العاطفة، الشيطان استغلها، جلمهم، قال: هؤلاء ماتوا في وقت مقارب، صوروا لهم صور تماثيل وحطوها في مجالسكم، إذا شفتوها نشطتم على العبادة. جاهم بإيش؟ بنية زينة العبادة، لكن بطريق مبتدع، بطريق جديد. صوروا لهم صور، أي تماثيل، صوروا هذه التماثيل وحطوها في مجالسهم وأنديتهم، فإذا شافوها تذكروا أولئك الصالحين وما كانوا فيه من العبادة والخير، فنشطوا في العبادة. الشيطان ما يبي ذولا، يقول هذا لحزن عليهم، لحزن على عيالهم. فلما ذهب ذلك الجيل وجاء أجيال أخرى ونسي العلم، العلم السنة، التوحيد، ما بعث الله به آدم عليه السلام، ونسي العلم، جاءهم الشيطان، قال: تدرون ليش آباءكم حطوا التماثيل هذه، نصبوها في المجالس والنوادي، كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، يعني يتوسلون بها إلى الله، ففعلوا ذلك. يبون إيش؟ يبون ما عند الله، ظنوا أن هذا هو الطريق الذي وصل الله. فهوش حصل؟ فحصل الشرك. فبعث الله نبيه ورسوله نوحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا ثمرت طبخة إبليس، الله يعيذنا منه. بعض الناس يقول إبليس لعنه الله، إن لعنته كبر حتى صار كبر الجبل، لأنه ملعون، لعنته ولا ما لعنته، لكن إذا قلت أعاذنا الله منه، تصاغر حتى صار مثل الذرة، وهذه مشهورة عندنا، الله يلعنه، يزم علينا بعض الأخوان في الطلاق يسألون طلقت إبليس في حادك؟ قال إبليس الله يلعنه. يحط إبليس شماعة لمن؟ لتطليق. قلت إبليس هو اللي طلق ولا أنت؟ قال لا والله أنا. يدل لكم على أن العقل شوي والعلم إيش أقل من العقل. فلما ذهب ذلك الجيل جاء جيل آخر قال إن قال لهم الشيطان إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها فسئلت من دون الله واستغيث بها فوقع الشرك فبعث الله نوحا. وش قال الله عز وجل في سورة تحفظونها في سورة نوح؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا هكذا الشيطان يطبخ على نار هادية. هؤلاء يا أخواني أرادوا الخير لكن بطريقة مبتدعة بقت بقلوبهم لأنهم ما تعلموا العلم واستمروا على هذا الهيجان. بعضهم يغض بعض لأنهم جلسة ربع. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهذه الزبدة التي سقت الحديث لأجلها. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فوالله رأينا عامة هؤلاء اللي وين؟ اللي في المسجد في الحلق يسبحون ويهللون ويكبرون بالحصى. فرأي والله لقد رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. يعني مع من؟ مع الخوارج. البدعة شوي شوي والمخالفة شوي شوي إلى أن أصبحت في قلوبهم عقيدة على جهل وقلة علم وقلة حكمة وقلة توقير لعلمائهم وعلمائهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. رأينا عامة هؤلاء ما قال كلهم. وهذا من إنصاف السلف ومن إنصاف الصحابة. يمكن بعضهم رجعوا تاب لكن عامة هؤلاء غوغائية فوضوية أهل طيشان خفة في عقولهم طيشان في أحلامهم إعجلة. عامة هؤلاء يقاتلون يوم النهروان. إذا صاروا من الخوارج ببدعة أول ما هي بالنسبة لبدعة الخوارج خفيفة شوي شوي بدعة ثم شبر ثم ذراع ثم باع في بعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أن ابن مسعود رضي الله عنه يوم قال هؤلاء والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدرك. هل لا عددتم سيئاتكم فإني ضمين لكم على الله ألا يضيع من حسناتكم عنده شيء. تبي تعدون عدوا سيئاتكم. يبين لهم بالأسلوب العقلي بالإقناع أن فعلهم هذا وشو خطأ أن فعلهم هذا بالعد بدعة. قال ستبي تعدون عدوا سيئاتكم فإن حسناتكم ما تضيع عند الله وعد سيئاتكم من فعلكم عشان تتفادوها. لكن إذا عديت الحسنات ما تبضيع عديتها ولا ما عديتها. وهذا فيه معالجة العالم للبدعة وفيه أيضا تأني غير العالم برد الأمر إلى العالم ورده إلى ولاة أمره. أنا أؤكد هذا وأعيده مرة بعد أخرى لا تخرجوا عن جادة سلفكم الصالح لا تخرجوا عن منهج علمائكم. وما أكثر المدعين للعلم وما أكثر اللي ينسب نفسه للعلماء هو تذوب بطول كذاب كذاب بطال. يقول والله شيخي فلان أنا دارس على ابن باز دارس على ابن عثيمين دارس على الفوزان دارس على الشيخ الفلاني وهو يكذب ويعقب ما جلس إلا مجلس منطق لأنه ما تضيق تحمل نفسه الجلوس عند العلماء. ويكذب على الناس حتى ينال فيها يكذب على الشباب حتى ينال فيها ماذا رفعة ومقام عندهم. تلقاه شيخه كتابه وللإنترنت المنتديات والمواقع قالوا قلنا. يقول أنا من طلاب فلان يهول ولا يلبس ولا يكذب عليهم حتى يعطف إليهم أبصاره. طيب حنا الآن كذب على العلماء في حياتهم لو راحوا هالكبار ذولا وأنا ما أحصرهم هم وغيرهم من علماء المسلمين وش أثمره؟ هذا أخذ له 10 سنين هالبزقة هذا الطفل المتعالم الأحمق الجاهل أخذ له 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة وهو عند ربعه وعند جماعته وعند هؤلاء وعند هذا الحزب أنه من العلماء. هل تتوقعون هذا يحول عن هذا المركز هذا بعد هالمدة ذي؟ والله ما يحول. وإن حول بالغاصب سبب له مشكلة وفرقة وراية، وصارت الناس عندئذ في حيص بيص. وتأملوا هذا يا أحبتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طيب، فإذا ذهب العلماء، والعلماء ما يروحون جميع، واحد إثر واحد، شوفوا من عام 20 إلى الآن وش فقدت الأمة من العلماء؟ فقدت إجبال إكبار ضروس من أهل العلم في مدى كام؟ 12 سنة أو 11 سنة ونصف. تخيل عقب 40 أو 30 أو أقل أو أكثر من السنين، وش الغدي يا أخوان؟ وش الغدي؟ الغدي في مصيبة إذا مشينا على هذا المنهج الذي ندعي أنه منهج سليم أو منهج صحيح، وهو في الحقيقة منهج تعالم أو منهج يورث البدعة ويؤصلها في نفوس الناس باسم الدين أو باسم السنة أو باسم الانتساب إلى أهل العلم. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا، لأنه صار رؤوس روسوهم، إما روسوهم في المجالس، في الدواوين، في العزب، بين ربعهم، في استراحات، في روحات، في جيات، والله هذا شيخنا فلان، يصدق تراه بعد سنة سنتين يصدق أنه شيخه، ما عندك أحد. اتخذ الناس رؤوسا جهالة، هؤلاء الرؤوس لابد أنهم يسألون، والله فلان مطوع، ايش تقول يا فلان في هالمسألة؟ يستحي يقول ما أدري، أو ربما يتعاظم، سيف أنا الحين عند ربعي شيخ وعند ربعي في هذا المكانة وأقول ما أدري، فيفتي بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم. فسئلوا فأفتوا بغير علم، وش الثمرة؟ وش النتيجة؟ فضلوا بإفتائهم بغير علم وكلامهم في دين الله بغير علم، وأضلوا. أضلوا من؟ أضلوا من سألهم، وأضلوا من روسهم وسيدهم وجعلهم كبيرا لهم. وبهذا والعياذ بالله تضمحل السنن والعلم شيئا فشيئا، ويرتفع الجهل ويظن أهله أنه هو العلم. فهذه وصيتي لكم خصوصا في هذا الزمان وما سيأتي من الأيام، الأيام حبلى، الله يكفينا شره، حبلى بالفتن، كفانا الله وإياكم والمسلمين شر ما تضع. أوصيكم بلزوم غرز العلماء والصدور عنهم، لا يملأ عينك إلا العالم، وتأكد من كلامه، لا تقول يقولون وسمعنا، لأن وسائل الاتصال كثيرة والحمد لله، تأكد من كلام العالم والعالم الكبير اللي شابت عوارضه في العلم تعلما وتعليما، ما هو مدعي العلم. وهذا المسلك يا أخواني إذا سلكت به فأنت إن شاء الله ناجي في الأمور التي تتعلق بالدولة، تتعلق بالسياسة، تتعلق بالمجتمع العام من أمور الدنيا، لا تعد ولي أمرك اللي أعطيته صفحة عنقك ومديت لها البيعة بالسمع والطاعة، لكن بالمعروف، لأن لا سمع وطاعة في المعصية، اسمع له لا تتجاوزه، إن كان الأمر مشتبه الحمد لله سر ربك العافية، واحذر بنيات الطريق، واحذر التعالم، واحذر الخروج عن الجادة وسنن العلماء، لأن في ناس الآن، في ناس ما هو خفيين على أهل العلم الحمد لله، يحاولون أن يهونوا من شأن العالم. إيه لا يهمونكم ذول علماء سلاطين، لا يهمونكم هؤلاء علماء كراسي همه مخباتة، لا يهمك هذا هيئة كبار العلماء، هذا هيئة كبار العملاء، إلى قائمة عفنة تسمعونه ونسمعها، لكن هذا ما يضير، لأن سيد العلماء من هو؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا فيه ساحر، وقالوا فيه كاهن، وقالوا فيه مجنون، وقالوا فيه إيش كذاب، ضره ما ضره، الله آثره، وأعمى ضوى مخالفيه، أعمى نار مخالفيه، هذا ما يضر. لكن هناك من يحاول أن يوهن شأن العلماء ويقللهم، إذا طلع واحد يطرطع في وسائل الإعلام في القنوات، يطرطع بالحسي في الخروج على الدول وفي انتقاص العلماء، لا يهمونكم العلماء، على العلماء محيط نفاس. قال بعض الجهال: هذا العالم، هذا الشيخ اللي ما هو بسهل، هذا اللي ما همه أحد، وهذا مسكين رأى دخان يحسب تحتها ضوء، سمع جعجعة يحسب فيها طحن، وهي ما هي إلا استهلاك إعلامي يلعب على عقل هذا وأمثاله. هذا نموذج، وأنا بديت الثانية كثيرة، واحد يطلع له شريط ولا موقع في الإنترنت ولا منتدى يهون، يقول هيئة كبار العلماء ما عندهم فقه في الواقع، هيئة كبار العلماء ما يعرفون هذه المسألة حق المعرفة. هيئة كبار العلماء تجاوزوا على إفلام من طلاب العلم أو من السلفيين أو من الخلفيين أو من الجماعة الفلانية لما تكلموا فيه. يبي يهون من شأن العلماء، ليه ما تكلموا على فلان وعلان؟ ليه يوم تكلموا على فلان بس بالذات؟ يريدوا ماذا؟ المقصد يهون من فتواهم ومن بيانهم ومن ما يخرج منهم، وهذا مسلك من مسالك الهوى، والشأن كله قائم على الهوى. ليه؟ يريد ماذا؟ يريد أن ينتصر لنفسه وربعه جماعة، ما يريد الحق، وما أكثرهم فينا وبيننا. لكن إذا استمسكنا بهذا الصراط المستقيم وصدق انتماؤنا إلى مذهب سلف الأمة الصالحين وأخذنا بكتاب الله حقا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على صدق وترسمنا سنن هؤلاء العلماء، ما يضرنا من خالفنا ولا من وافقنا. قال الله جل وعلا في سورة فاطر: فإن الله يضل من يشاء. أفرأيت من اتبع إلهه هواه، في قول الله جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الآية أولها: أفمن زين له سوء عمله فرآه ظنه واعتقده حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. مش يقول الله لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الله يوفقنا وإياكم يا أخواني لما يحب ويرضى، وعيدنا وإياكم المسلمين جميعا من الفتن، من شرورها ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسموحة يا أخواني، السموحة يا المعازيب على الإطالة، أنا قلت بنصف ساعة لكني أخاف أني مديت. جزاكم الله خير على حسن إنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.